بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: هذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله أنزلنا هذا القرآن، وقالوا إذا بدلنا آية لآيات. لما ذكر المصنف رحمه الله بأن من صفات الله الكلام، وأنه سبحانه يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء بما شاء، ثم بعد ذلك ذكر أن من كلام الله القرآن العظيم، ثم ذكر هنا أن القرآن العظيم منزل غير مخلوق، وساق آيات لإثبات ذلك، وهو أن القرآن منزل. وقد يجد طالب العلم في بعض الكتب وفي بعض الإجازات في القرآن في السند يقول عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، يتوقف ويتوقفون هنا لنفي الكلام عن الله، فلا يثبتون الكلام القرآن بأنه كلام الله. والصحيح أن يقال في السند عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العالمين، فجبريل عليه السلام سمع من الله عز وجل، فسمع من الله ثم جبريل بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتوقف على فلا يقال أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. وهو والله عز وجل قال والمصنف رحمه الله قال هنا: وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه، لإثبات القرآن منزل، والنزول لا يكون من فوق إلى أسفل. والآيات الدالة على الإنزال كثيرة، قال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قال: وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني لو أنزلنا هذا القرآن المنزل على جبل لرأيت ذلك الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. قال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، سيرت بالجبال، سارت بالجبال متحركة، أو قطعت به الأرض، يعني شققت به الأرض، أو كلم به الموتى. جواب الشرط محذوف، تقديره لما أتاهم قرآن أفضل من هذا القرآن، والتقدير الآخر لما أتاهم نبي أفضل من هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا، فلو أنزل على الحجارة الصماء لتشققت، فتحرك القلوب المخلوقة من اللحم أولى بالتشقق والتحرك والاتعاظ، كما قال سبحانه: ويذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون ويذكر الذين يؤمنون إذا هم يستبشرون. ثم بعد ذلك قال: وقالوا إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل من الآيات، قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس. شو نزله؟ القرآن منزل، نزل روح القدس عن جبريل، نزل روح القدس من ربك، هذا يدل على أن جبريل تلقاه من رب العالمين، نزله روح القدس من ربك يبشر الذين نزل روح القدس من ربك بالحق لثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، لسان عربي مبين أنزل. فهذه الآيات التي ساقها المصنف فيها الدليل على أن القرآن منزل، وليس كما يقول من الجهمية والمعتزلة بأن القرآن مخلوق. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.